إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال الإمام الجويني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين في رسالته الورقات: النسخ. قال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل، من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. نعم، في بعض النسخ زاد مثالا يقال نسخت الشمس الظل. قال هنا النسخ أي باب النسخ، و هذا أيضا من المباحث المهمة في أصول الفقه. وهنا عرف النسخ من جهة اللغة فقال: فمعناه لغة الإزالة، وذكر معنى آخر وهو النقل، فذكر معنيين للنسخ. النسخ في اللغة بمعنى الإزالة، ومنه قولهم نسخت الشمس الظل أي أزالته، ونسخت الريح الأثر أي أزالته، فيأتي النسخ بمعنى الإزالة. ويأتي أيضا النسخ بمعنى النقل كما ذكر هنا في هذا المثال من قولهم نسخت ما في الكتاب أي نقلت، نقلت ما في الكتاب إلى نسختك أو إلى كراسك، فهذا نسخ. نقلت يعني ما في نسخت ما في الكتاب يعني نقلت ما في الكتاب، فهما معنيان للنسخ، النقل والإزالة. وطبعا بينهما فرق، هذان المعنيان بينهما فرق. إذا تأملت فإن الإزالة لا يبقى معها الأصل، وأما النقل فيبقى معه الذي هو المنسوخ. إذا قلنا نسخت ما في الكتاب بمعنى نقلت ما في الكتاب، المنقول منه باق ولا ذهب؟ باق، لأن الكتاب الذي نقلت منه بقي. وأما إذا قلنا النسخ الذي هو بمعنى الإزالة فتجد بأنه لا يبقى بهذا المعنى. نسخت الشمس الظل، لم يبقى الظل وحلت محله الشمس، وحلت الشمس محله. نسخت الريح الأثر، فذهب الأثر، المنسوخ ذهب وإن لم يحل محله، لأنه في الإزالة قد يزال الشيء ويؤتى ببدل، وقد يزال ولا يؤتى ببدل. أزالت نسخت الشمس الظل أزالته وجاءت محله، لأن ذهب الظل جاءت الشمس فجاءت محله. أما بالنسبة لمثل مثال الآخر وفي الإزالة أزالت الريح الأثر، فأزالته ولم تحل محله، ذهب الأثر ومحي ذلك الأثر. فهذه المعاني من جهة اللغة. فالنسخ إذا من جهة اللغة يطلق على الإزالة وكذلك النقل. نعم. قال رحمه الله: وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. نعم، هذا التعريف مع طوله ذكره للنسخ، عرف النسخ بهذا التعريف، وهو قوله هو الخطاب، يعني خطاب، إذا قال الخطاب يشمل الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، فإن النسخ يعتري الكتاب والسنة، فقوله الخطاب يعني الكتاب والسنة. قال: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالحكم المتقدم، يعني ورد عندنا حكم متقدم، حكم متقدم أو بمعنى الأصح يعني دليل، ورد دليل وذاك الدليل دل على حكم، هذا ورد أولا. ثم قال رفع الحكم الثابت، يعني هذا الأول، رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يعني الخطاب هذا الأول الدليل الأول الذي جاء بحكم، جاء بعده دليل آخر، جاء دليل آخر فيه حكم رفع الحكم السابق، رفع الحكم السابق. فقال الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، بالخطاب المتقدم، يعني خطاب يأتي خطابان وبينهما زمن، خطاب الأول دليل دل على حكم، ثم يأتي الخطاب الثاني بعده، يأتي الخطاب الثاني بعده، هذا الذي نستفيده من قوله بعد ذلك مع تراخيه عنه، فيأتي الخطاب الثاني بعده فيرفع حكم الأول، الخطاب الثاني يرفع حكم الأول. قال: على وجه لولاه لكان ثابتا، على وجه لولا أن الخطاب الثاني ورد لبقي الخطاب حكم الخطاب الأول، لبقي حكم الخطاب الأول. فهنا يبين بأن النسخ فيه رفع، وعندنا فيه دليلان، دليل أول ودليل ثاني متراخ عنه كما قال، مع تراخ عنه يعني جاء بعده. فالدليل الأول دل على حكم، ثم جاء بعده دليل أيضا دل على حكم، وهذا الدليل الثاني رفع حكم الدليل الأول، رفع حكم الدليل الأول، بحيث لو لم يرد هذا الثاني لبقي حكم الدليل الأول. هذا هو النسخ، توارد أدلة، يأتي واحد بعد آخر متراخ عنه في الزمن، وطبعا يكونان متعارضان، يكونان متعارضان في الحكم، فيأتي هذا الثاني يرفع الحكم الأول. قال مع تراخيه، وهذا شرط في النسخ، شرط في النسخ أن يكون الدليل الناسخ متراخيا عن دليل المنسوخ، أن يكون دليل الناسخ متراخيا يعني يأتي بعده في الزمن. وهذا قيد يخرج به، يخرج به التخصيص الذي كنا تعلمناه. فالتخصيص قد لا يعلم تاريخه، في المنفصل ولا في المتصل واضح، يأتي في نص واحد، ومع ذلك أنه يشبه شيئا من مما ذكر هنا في التعريف في النسخ، أن يأتي دليل ثم يأتي دليل فيرفع حكمه، وإن كان في النسخ في التخصيص لا يرفع كل الحكم وإنما يخصص بعض الأفراد فقط، لكنهم قالوا هذا قيد، هذا قيد قولهم هنا في التراخي، أن يكون مع تراخيه عنه لأجل أن يخرج التخصيص ولا البيان الذي يكون بالشرط ولا يكون بالاستثناء أو بالصفة التي مرت معنا في أنواع المخصصات. من التعريف المختصرة للنسخ قولهم كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: رفع حكم دليل حكم شرعي، رفع حكم دليل شرعي، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. وهذا التعريف بمقارنة مع تعريف الجويني أحسن منه من جهتين، من جهة أنه أخصر، ومن جهة أنه زاد بيانا لنوع من أنواع النسخ، وهو نسخ اللفظ دون الحكم. أن تعريف الجويني يتكلم عن رفع الحكم، لكن هنا في هذا التعريف رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، الحكم ما يرفع لكن يرفع اللفظ، يرفع اللفظ كما سنعرف إن شاء الله في أنواع النسخ. فهذا يشمل أيضا نوعا لم يشر إليه الجويني رحمه الله في تعريفه صراحة، فقال رفع حكم دليل شرعي، ولما قال رفع حكم دليل شرعي قالوا تخرج بهذا البراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية يأتي بعدها دليل، يأتي دليل مثلا في زمن التشريع، لما تأتي التشريعات جملة واحدة، فثمة تشريعات شرعت مثلا في المدينة، قبل أن تشرع تلك التشريعات لم يكن ثمة حكم حتى نقول أنها نسخت، كانت البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، ثم بعد ذلك يأتي دليل فيدل على حكم شرعي، هذا يسمى ابتداء التكليف ولا ابتداء التشريع، لا يسمى نسخا. والنسخ إذن النسخ لابد أن يكون ثمة دليل متقدم وليس براءة أصلية، دليل متقدم ثم يأتي دليل متأخر عنه يرفع حكمه، هذا هو النسخ. فلهذا قالوا قوله هنا رفع حكم دليل، هذا يرفع، هذا يخرج البراءة الأصلية. قوله رحمه الله رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، أو لفظه يعني الذي يرفع، ماذا يرفع؟ الحكم الشرعي أو يرفع اللفظ أو يرفع الحكم واللفظ، وهذه الأنواع التي سيذكرها المصنف، رفع الحكم والرسم أو رفع الحكم أو رفع الحكم والرسم، هي ثلاثية. يعني النسخ لا يكون دائما للحكم، قد يكون لللفظ، حكم الدليل ذلك باق، لكن أين الدليل الذي في الآية؟ منسوخ، منسوخ التلاوة غير موجود في القرآن، نسخ التلاوة لكن حكمه باق، هذا قيد مهم جدا، ولهذا ذكر أو لفظه. فقوله هنا رحمه الله رفع حكم دليل شرعي أو لفظه ليشمل النسخ المتعلق بنسخ اللفظ أو نسخ الرسم. وقوله في الأول رفع، هذه يفهم منها أنه يستلزم من هذا أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ، أنه قال رفع فيكون موجودا ثم يرفعه بعد ذلك، فهذه يفهم منها قيد التراخي الذي عبر عنه الجويني بقوله مع تراخيه عنه، مع تراخيه عنه. وقلت هذا القيد لأجل أن يخرج التقييد والتخصيص، فإنه يخرج. وثمة طبعا فرق بين التخصيص وبين النسخ. التخصيص كما مر معنا هو قصر حكم العام على بعض أفراده، بمعنى أنك تجد التخصيص ما يرفع كل الحكم، والنسخ يرفع كل الحكم. هذا الفرق بينهما، النسخ هذا من الفوارق بينهما، أن النسخ يرفع كل الحكم، أما التخصيص فلا. التخصيص إنما هو قصر لحكم العام على بعض أفراده، فيخرج بعض الأفراد، يخرج بعض الأفراد، ربما يخرج أكثر الأفراد. نأتي إلى دليل عام وثم تأتيه المخصصات، يخصص هذا من هذا الحكم، يخصص هذا. والصحيح أنه يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى فيه إلا فردا واحدا، يعني تخصص جميع أفراده فلا يبقى إلا فرد واحد، فإنه يجوز هذا. ومع ذلك هذا ليس نسخا، لأنه يبقى فرد واحد. أما النسخ فالحكم يرفع، فهذا من وجه الفوارق بين التخصيص وبين النسخ. وقوله رحمه الله الشيخ العثيمين رحمه الله بدليل من الكتاب والسنة، بدليل من الكتاب والسنة، هذا فهمنا أن الذي ينسخ به، كما فهمنا أن الذي ينسخ من قول المصنف رحمه الله في قوله الخطاب، دل على أن الذي ينسخ به إنما هو الكتاب والسنة، ينسخان الكتاب والسنة، فليس بقية الأدلة الشرعية مما تنسخ الكتاب والسنة. الإجماع لا ينسخ الكتاب والسنة، وإنما الإجماع يدل على النسخ، أنهم أجمعوا على أن هذا الدليل منسوخ، لكن الإجماع لا ينسخ الكتاب والسنة. القياس على الصحيح من أقوال أهل العلم لا ينسخ، القياس لا يكون ناسخا، لأن النسخ متى نتكلم عن النسخ؟ لما يكون عندنا تعارض. الباب الآتي إن شاء الله باب تعارض الأدلة، عندما تعارض الأدلة أول عمل يقوم به المجتهد هو معرفة طريق للجمع بين الأدلة، معرفة طريق للجمع بين الأدلة إن لم يكن عنده نسخ منصوص، فيبدأ يحاول أن يجمع. إذا تعارض عندك دليل مع القياس، آية مع القياس، لا يقال إن القياس ينسخ، لأن تعارض القياس أصلا مع نص هذا يجعله قياسا فاسدا، هذا يجعله قياسا فاسدا. ولهذا ذهب أكثر الأصوليين إلى أن القياس لا يكون ناسخا، وإنما النسخ هنا كما قال الشيخ العثيمين في تعريفه، قال بدليل من الكتاب والسنة، بدليل من الكتاب والسنة، فالنسخ يكون من الكتاب والسنة. الكتاب ينسخ الكتاب، والسنة تنسخ السنة. وسنأتي أيضا إلى الأنواع الأخرى، لأن الكتاب ينسخ بالسنة، والسنة تنسخ بالكتاب، أنواع التي يذكرها رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد هنا أن قوله بدليل من الكتاب والسنة، أن تعلم هنا بأن القياس، بأن النسخ إنما مبحثه في أدلة الكتاب والسنة، فالإجماع لا يكون ناسخا، وكذلك القياس على الأظهر. أما الإجماع فقلت الإجماع لا يكون ناسخا، بل يكون دليلا على النسخ، دليلا على النسخ. ومن ثم أنت كيف تعرف الآن؟ وهذا أيضا مبحث مهم في النسخ لم يذكره هنا المصنف. لما نتكلم عن التراخي، أن يأتينا دليل متراخ عن الدليل الأول، فالدليل هذا الثاني ينسخ الأول، كيف نعرف هذا التراخي؟ هذا كيف نعرفه بأن هذا الدليل ينسخ هذا الدليل؟ كيف نعرفه؟ نعرفه بالنص، إما أن يكون منصوصا، وهذا اللي هو في أعلى المراتب، النسخ المنصوص إذا نص عليه. فإذا نص عليه فهنا لا يمكن يقال يمكن أن نجمع، لا يتكلم عن الجمع بين دليلين إذا كان ثمة نسخ منصوص، فإنه يؤال إلى النسخ، فنعرفه بالنص، نعرفه بالإجماع، أجمعوا على أن هذا الحكم في هذا الدليل منسوخ، فنقول هذا الإجماع دليل على النسخ، لا نقول الإجماع نسخ، وإنما نقول الإجماع دليل على النسخ. فهذا الطريق الثاني نعرف به. الطريق الثالث نعرفه بخبر الصحابي، بخبر الصحابي، يخبر الصحابي أن هذا الدليل ورد متراخيا فنسخ الأول. سيأتينا المثال في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مسألة الرضاع، كان الرضاع يحرم بعشر رضاعات ثم نسخ بخمس، هذا إخبار، إذن عائشة أخبرتنا هذا جاء متراخيا عن هذا. ويبقى الأمر الرابع وهو معرفة التاريخ. فالمجتهد إذا تعرض عنده دليلان ولم يجد ثمة نص على النسخ يبحث عن الجمع بين الأدلة. إذا لم يستطع أن يجمع بين الأدلة بالأنواع المختلفة بتخصيص العام أو التقييد المطلق وغير ذلك، إذا لم يستطع أن يجمع بينها فإنه هنا يلجأ إلى النظر إلى النسخ. هل ثمة نسخ؟ كيف يعرفه؟ يعرفه بالتاريخ، يبحث هل عندي تاريخ أن هذا متأخر عن هذا فأقول هذا ينسخ وينسخ هذا. إذا لم يجد التاريخ وهو هذا الأمر الرابع الذي ذكرته سيؤول إلى الترجيح، إلى ترجيح أحد الدليلين. فإذا من الأمور التي أو معرفة التراخي الذي يكون بين الأدلة في النسخ يعرف إما بالنص أو الإجماع أو بخبر الصحابي أو بمعرفة التاريخ، يعني أن هذا الدليل جاء متأخرا عن الدليل الآخر. والنسخ جائز باتفاق العلماء، لا يختلف العلماء في أن النسخ جائزا إلا من شذ، بل ولا يعتد بقوله. ولهذا إذا قالوا اتفقوا هذا الذي خالف وهم من غلاة أهل البدع نفوا النسخ فلا يعتبر بقولهم، لم يعتبروا بقولهم، ولهذا اتفقوا على أن النسخ مشروع، بل هو كما يقول العلماء مشروع عقلا وشرعا، مشروع عقلا وشرعا. هذه الشريعة من لدن حكيم خبير وهو أعلم بما يصلح لعباده سبحانه وتعالى، فيشرع لهم حكما سبحانه وتعالى ثم يرفعه سبحانه وتعالى. وأما شرعا فالأدلة قد وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، هذا دليل على ورود النسخ، بل وقوعه أيضا في الكتاب والسنة. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، هذا نسخ لحكم سابق. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هذا نسخ لحكم سابق أباح الله لهم شيئا آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة من أمثلة قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نسخ، نهانا كان زيارة القبور محرمة ثم نسخ هذا الحكم الذي هو التحريم فقال ألا فزوروها عليه الصلاة والسلام. فإذا هذه أدلة تدل على أن النسخ واقع، وهذا كما قلت باتفاق العلماء. نعم. قال رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم والنسخ. نعم. قال هنا ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، هذا في هذا في أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، باعتبار المنسوخ، هل المنسوخ هو الحكم أو المنسوخ هو اللفظ أو المنسوخ هو الحكم واللفظ معا، اللفظ يعني الرسم بما عبر عنه هنا بالرسم. فهذه أقسام النسخ باعتبار المنسوخ من هذه الجهة التي أشرت، باعتبار المنسوخ هل الذي نسخ هو الحكم أو نسخ الرسم ولا اللفظ أو نسخ معا الحكم وكذلك اللفظ. أما الأول فقال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، يعني يجوز أن ينسخ لفظ الدليل، عندنا الحكم دل عليه دليل، الآن الحكم باق وما زالت الأمة تعمل بهذا الحكم، ولكن دليله الذي دل عليه منسوخ، وهذا في القرآن لا تجده في المصحف، ليس متلوا ولا موجودا في المصحف لأنه نسخ لفظه نسخ رسمه، أما حكمه فهو باق، وهذا جائز لأنه يقول هنا رحمه الله ويجوز، يجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. ويستدل عليه بآية الرجم التي قال فيها، وردت في حديث عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال عمر فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده. وقوله ورجم رسول الله ورجمنا بعده في دليل على أن حكمها باق لم ينسخ حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بها. والشاهد هنا في قوله رضي الله تعالى عنه فكان مما أنزل الله، كان مما أنزل الله في القرآن آية تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم، هذه آية كانت تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك نسخت، الذي نسخ هو لفظها أما الحكم باق وهو رجم الزاني المحصن، هذا باق لم يتغير هذا الحكم ولم ينسخ. فلذلك عمر قال فقرأناها، يعني آية الرجم، يعني قرأناها كانت مما تتلى في كتاب الله فقرأناها، قال وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورجمنا بعده، ورجمنا بعده. وجاء في هذا في الصحيحين وفي رواية ابن ماجه للحديث قال عمر وقرأناها والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، يعني ذكر الآية التي كانوا يقرؤونها ثم نسخها الله سبحانه وتعالى. ما الذي نسخ هنا؟ نسخ لفظها ورسمها، الحكم الذي دلت عليه الآية وهي رجم الزاني المحصن، رجم الزاني المحصن، فإن الحكم باق. وأما دليله من القرآن وهو هذه الآية التي كان يتلوها الصحابة كما ذكر عمر قد نسخت والحكم باق. وقلت الذي يشهد لبقاء الحكم أن عمر أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم وأنهم رجموا بعده كما قال رضي الله تعالى عنه ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ورجمنا بعده. فهذا مثال على ما حكم نسخ لفظه أو نسخ رسمه وبقي حكمه وهو آية الرجم. وذلك فيه حكمة من الحكم التي ذكر العلماء وهي اختبار الله سبحانه وتعالى لعباده، فيظهر من يثبت على إيمانه. تأتي الآن يقول لك هذا حكم وهذا الحكم حكم شرعي، وجوب رجم الزاني المحصن، أين دليله؟ دليله كان في القرآن ثم نسخ. فيأتي هنا ثبات المؤمن، يأتي هنا ثبات المؤمن لأن فيه اختبارا له، ولا يصنع كما صنع اليهود في قصة عبد الله بن سلام معهم وقصة الرجم لما جاء اليهودي ونشر التوراة فقالوا ليس عندنا، والرسول قالوا هي عندكم آية الرجم، قال ليس عندنا، فوضع عليها إصبعه وقرأ فقرأ ما بعدها وما قبلها حتى جاء عبد الله بن سلام وهو من أعرف إن كان يهوديا فرفع يده فإذا هي آية الرجم كما أخبر صلى الله عليه وسلم. يعني هؤلاء الآية ثابتة عندهم في كتبهم ينكرونها، ويأتي الآن أهل الإيمان وثباتهم على الإيمان الله جل وعلا يختبرهم بمثل هذا، الحكم يبقى والآية التي كانت تدل عليه نسخها الله سبحانه وتعالى. في اختبار الأمة هل يعملون بهذا الحكم أم لا يعملون به. ثانيا قال ونسخ الحكم وبقاء الرسم معطوفة على قوله يجوز، أي يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم. بقاء الرسم يعني بقاء اللفظ، الآية ما زالت تتلى في كتاب الله عز وجل، لكن الحكم الذي دلت عليه الآية منسوخ، فالذي نسخ هو الحكم. وهذا أكثر النسخ، أكثر النسخ الوارد في كتاب الله عز وجل هو هذا، أنه ينسخ الحكم ويبقى اللفظ أو يبقى الرسم. ولهذا قال الزركشي رحمه الله كما في البرهان في علوم القرآن قال جاء في 63 سورة من القرآن، هذا النسخ جاء في 63 سورة من القرآن، النسخ الذي فيه رفع اللفظ وبقاء رفع الحكم وبقاء اللفظ أو بقاء الرسم. مما يستدل به أمثلة وهي كثيرة، أنه ذكرنا بنا هذه أكثر الأمثلة، الأصوليون يذكرون غالبا آية المصابرة، هنا تكون غاية آية المصابرة لأنها من جهة التمثيل واضحة، آيتان متعاقبتان في التلاوة، وإلا من جهة الزمن بينهما تراخٍ. الله عز وجل قال يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 1000 من الذين كفروا. يعني كان القتال مطلوب من المؤمن وهذه المصابرة أن يثبت حتى إذا كان مسلم أمام عشرة، مسلم أمام عشرة ومطلوب منه أن يثبت هنا. ثم بعد ذلك جاء التخفيف بآية نزلت بعد هذه الآية، لكن من جهة التلاوة هي بعدها، ولهذا قلت هذا مثال واضح لأن في آيتين متعاقبتين، ومن جهة الزمن وردت بعدها، جاء التخفيف من الله سبحانه وتعالى فنسخ الحكم السابق، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. يعني صار الآن المصابرة المطلوبة هنا متى تكون؟ حين يكون المسلم في مقابل كافرين، لو كان عدد الكفار أكثر من نصف عدد المؤمنين لا يطالبون هنا بالمصابرة هاتي والثبت، لأن المطلوب هنا أن يكون المسلم في مقابل كافرين، جاء التخفيف فهذا نسخ. فالأول كان المطلوب من المسلم أن يثبت إذا كان في مقابل عشرة، ثم جاء التخفيف أي نسخ الحكم حكم الآية السابقة إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية. إذن هذه الآية منسوخة الحكم، ومن جهة الرسم واللفظ ما زالت تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما زالت تتلى في كتاب الله سبحانه وتعالى، أما حكمها فهو منسوخ. فهذا مثال على نسخ الحكم وبقاء الرسم، وبقاء الرسم. ولا شك أن أيضا في هذا من الحكم التي ذكروها أن بقاء الآية فيها زيادة ثواب، لأن الإنسان يتلوها. الآن الآية هاتي في قول الله عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، بالنسبة للحكم حكمها منسوخ، لكن أنت تقرأها في كتاب الله عز وجل، وإذا قرأتها لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فإذا بقيت تلاوتها مع نسخ حكمها، بقي رسمها ولفظها، فأنت تتلوها وتثاب، تقرأ وتثاب هذه الآية. قالوا فهذا من حكم بقاء ذلك، بقاء هذه الآية. وأيضا من الحكم خاصة في النسخ الذي فيه تخفيف كهذه المثال في آية المصابرة، ليرى الناس وليعلم الناس عظم فضل ربهم عليهم ويشكروا الله جل وعلا على نعمته. فانظر الآن في آية المصابرة كيف كان المطلوب للمسلم أن يثبت في مقابل 10، ثم بعد ذلك يأتي التخفيف، والمسلم نازال يقرأ هذه الآية التي كان يؤمر فيها بأمر أغلظ، ثم بعد ذلك جاء ما هو أخف، فضل من الله سبحانه وتعالى، فيعلم أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فهذه ذكروها أيضا من الحكم، الحكم في هذا النسخ الذي يكون بهذا الذي ذكره المصنف، يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم. طبعا هنا يبقى نوع ثالث ما ذكره هنا المؤلف، وهو نسخ الرسم والحكم معا، نسخ الرسم والحكم معا. كان ثم آية في كتاب الله عز وجل ودلت على حكم، ثم بعد ذلك نسخت الآية حكما ولفظا، ما تجدها في كتاب الله عز وجل، نسخت من جهة الرسم، وحكمها الذي كانت تدل عليه أيضا نسخ، وحكمه الذي كانت تدل عليه أيضا نسخ. ويستدلون لهذا القسم الثالث وهو نسخ الرسم والحكم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات، كانت تتلى آية تتلى في كتاب الله عز وجل، قالت 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، نسخن بخمس معلومات. الآن الذي عندنا الآية التي كان فيها دليل على أن الرضاع يحرم بعشر رضعات كانت آية تقول بأنها نسخت هذه الآية، فنسخت من جهة الرسم ليست الآن في المصحف، وحكمها نسخ لأنها نسخت بخمس رضعات، نسخت بخمس رضعات. فإذا هاتي الآية التي كانت تتلى والحكم الذي دلت عليه أن الرضاع يكون التحريم به بعشر رضعات نسخت رسما وحكما، فهي ليست موجودة في المصحف، ونسخت حكما، فليس الحكم في مسألة الرضاع متى يحرم الرضاع بعشر رضعات، هذا كان ثم نسخ. فإذا هذا مثال للنسخ بنسخ الرسم ونسخ الحكم. وبالنسبة لقولها رضي الله تعالى عنها بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، لما قالت فيما يقرأ من القرآن يعني الآية التي دلت على أن الرضاع الذي يحرم بخمس رضعات، لأن إخوان خرجنا من 10 رضعات، قلنا 10 رضعات الآية التي نزلت فيها نسخت لفظا نسخت حكما، لكن جاءت آية أخرى في كتاب الله عز وجل دلت على أن الرضاع يكون التحريم فيه بخمس رضعات. وأمنا عائشة تقول وهن فيما توفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، ليس مرادها أن هذه الآية بقيت في القرآن، وإنما مرادها أن نسخها تأخر، آية خمس رضعات نسخت تلاوتها، حكمها باق لكن نسخت تلاوتها، يعني هذا يصلح مثالا للنوع السابق، النوع الأول الذي ينسخ الذي ينسخ رسمه ويبقى حكمه، هذا أيضا يصلح للنوع الأول الذي سبق. آية التي فيها التحريم الرضاع بخمس رضاعات كانت تتلى في كتاب الله عز وجل، حكمها باق ولكن نسخ لفظها لأن أنت ليست موجودة في كتاب الله عز وجل. ولهذا قول أمنا عائشة توفي رسول الله وهن مما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من في القرآن، يعني أن بعض الصحابة ما زال يتلوها لتأخر نسخها، تأخر نسخها إلى آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن من الصحابة لمن يتلو هذه الآية ولم يعلم بنسخها. فهكذا وجه قولها رضي الله تعالى عنها، لأنه لا يأتي من يقول الآن أين الآية هاتي التي تخبر عنها أمنا عائشة وأن رسول الله مات وهي مما يقرأ في كتاب الله عز وجل، أين الآية التي تدل على أن الرضاعة يكون التحريم به بخمس رضاعات؟ الآية هذه غير موجودة في كتاب الله عز وجل، فقد نسخت تلاوتها لكن نسخها تأخر، نسخها تأخر، حتى إن بعض الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ربما ما زال يقرأها من المصحف الذي عنده مما كان يكتب عليه القرآن، ما زال يقرأ هذه الآية لعدم علمه بنسخ تلك الآية، فمستدل بقولها توفي رسول الله وهي فيما يقرأ يعني في القرآن بأن نسخها قد تأخر، نسخ الآية التي دلت على خمس رضعات قد تأخر أما حكمها باق. فهاتي تصلح مثالا للنوع الأول، نسخ الرسم وبقاء الحكم. وأما المثال الذي في هذا القسم الثالث ما نسخ حكمه ونسخ لفظه ورسمه، فهو الآية التي كانت في كتاب الله عز وجل ودلت على عشر رضعات يحرمنا، فقد نسخ حكمها لأنه صار إلى خمس، ونسخ لفظها من كتاب الله سبحانه وتعالى ورسمها. نعم. قال رحمه الله: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. قال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، يعني هنا يذكر تقسيما للنسخ باعتبار آخر، تقسيم النسخ السابق باعتبار المنسوخ النظر إلى بقاء رسمه أو بقاء حكمه، وهنا يقول والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وهذا تقسيم للنسخ باعتبار البدل وعدمه. وقوله والنسخ هذه معطوفة على قوله في الأول ويجوز، فهو يقول هنا ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ إلى بدل المراد به أن ينسخ دليل إلى بدل يعني نص آخر. النسخ الآن فيه دليلان وحكمان من دليلين، فينسخ حكم الدليل الأول بدليل يأتي بعده، بدليل يأتي بعده، فيكون ذلك النسخ إلى بدل، إلى بدل قد ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع لا خلاف فيه أن النسخ يكون إلى بدل، هذا لا خلاف فيه، قد جاءت الأدلة السابقة التي ذكرناها أمثلة في أنواع النسخ باعتبار المنسوخ، هذه الأدلة تصلح لهذا المذكور هنا، النسخ إلى بدل. آية المصابرة فنسخت الآية إن يكن منكم عشرون بآية ويقع الله عز وجل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فنسخت إلى بدل، فنسخت إلى بدل، فورد ذلك النص وورد الحكم، ورد حكمه الذي جاء فيه التخفيف. فقال رحمه الله والنسخ إلى بدل أي يجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وهذا النوع الثاني، يجوز النسخ إلى غير بدل، يعني ينسخ الحكم الأول، ينسخ الحكم الأول، و يعني إذا فهمنا الأولى نفهم الثانية جيدا. لما قال النسخ إلى بدل يعني ينسخ الحكم الأول ويحل محله حكم ثاني، ويحل محله حكم ثاني، هذا إلى بدل، عندنا حكم نسخ ثم جاء حكم آخر، جاء حكم آخر. في آية المصابرة كان الحكم أن المسلم مطالب بالمصابرة والثبات حتى إذا كان في مقابل عشرة، نسخ هذا الحكم جاء حكم آخر وهو أن المسلم مطالب بالثبات والمصابرة إذا كان في مقابل كافرين، فالحكم مختلف، والثاني نسخ الأول، فنسخ من حكم إلى حكم آخر، هذا إلى بدل. وأما قوله النسخ إلى غير بدل يعني ينسخ الحكم الأول الذي ورد ولا يحل محله حكم ثاني، ولا يحل محله حكم ثان، ينسخ الحكم الأول ولا يحل محله حكم ثان. الأول قلت لا خلاف فيه بين العلماء، لا خلاف فيه بين العلماء، ولكن هذا الثاني قد خلف فيه بعض الأصوليين، وإن كان جمهور الأصوليين يرون بأن هذا نسخ وجائز مثل ما قال المصنف، لأن قلت قوله هنا يرجع إلى قوله أولا يجوز، فيجوز النسخ إلى بدل وإلى غيره، يعني إلى غير بدل. فإذا نسخ حكم ولكن لم ينسخ إلى حكم ثاني، وإنما ورد حكم فنسخ، فهذا هذا النسخ هنا كان إلى غير بدل، كان إلى غير بدل. وقلت جمهور الأصوليين يرون أن هذا لا بأس به، لأنه ليس المراد أن يأتي أنه لا بد أن يأتي بدل، ليس المراد أنه لا بد أن يأتي بدل ويدل على على على حكم النص ويدل على نص كالنوع الأول، قالوا إن هذا ما يلزم، ولهذا قالوا إن هذا لا بأس به. ومما استدلوا به آية النجوى، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. الله جل وعلا أمرهم قبل أن ينجوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقدموا صدقة، كان حكمها الوجوب، يجب أن يقدم صدقة. ثم نسخت هذه الآية، نسخت هذه الآية بقوله جل وعلا: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. يعني في الأول كأنهم وجدوا مشقة، ثم مشقة في لما يناجي النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقدم صدقة، والله كان قد أمرهم بها: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. ثم نسخت هذه الآية بالآية التي بعدها، قول الله عز وجل: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قالوا وتاب الله عليكم، وهذا يدل على أن الحكم السابق قد نسخ. طيب الآن تسأل: نسخ إلى أي حكم؟ ما حكم تقديم الصدقات بين يدي رسول الله، بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يأتي هذا في الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني الناسخ الذي نسخ حكم الدليل الأول، نسخ حكم وجوب الصدقة، نسخ حكم وجوب الصدقة. ومن ثم فإن جماهير أهل العلم يقولون إن هذا نوع من أنواع النسخ، وهو النسخ إلى غير بدل، النسخ إلى غير بدل، بخلاف الذي اشترط ذلك، لأنهم نظروا إلى آية قول الله عز وجل. وأغلب الخلافات التي حصلت في النسخ ترجع إلى هذه الآية في البقرة، في قول الله سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا لأن هذه الآية دلت أن النسخ، أن الله جل وعلا إذا نسخ يأتي بخير منها أو مثلها، فقالوا لا بد أن يكون النسخ إلى بدل. وجمهور أهل العلم قالوا إن هذا لا يلزم، لأن البدل هنا ليس موجود من جهة الحكم، موجود، يعني إذا أردت أن تتأمل فتجد البدل موجود. مثلا آية المناجات السابقة في الأول: يجب أن يقدموا صدقات بين يدي نجواهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءهم التخفيف والله سبحانه وتعالى نسخ ذلك. لكن إن نظرت من جهة البدل، أدنى شيء موجود من جهة الحكم ما هو؟ الإباحة، أنه يذهب يباح له أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقدم صدقات. ففي الأول كان واجبا، وانظر الآن إذا تأملت من حيث البدل من جهة الحكم موجود، وكذلك قد يكون ربما أعلى منه، فباعتبار الأدلة الأخرى أنه إذا شاء يتصدق له أن يتصدق، إذا أراد أن يتصدق له أن يتصدق. لكن الآية إذا استدل بها: ما ننسخ من آية ننسها نأتي بخير منها ومثلها، أنه لا بد أن يأتي البدل، فإن مثل هذا ذكره في آية المناجاة يدل على أنه لا بأس به، وأنه يجوز أن يكون البدل، أن يجوز النسخ إلى غير بدل. فالنسخ باعتبار البدل يكون إلى بدل، فينسخ الحكم الأول بحكم ثاني، ويجوز أن يكون إلى غير بدل، ينسخ الحكم الأول ولا يأتي ولا يحل محله حكم ثان. نعم. قال رحمه الله: وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. نعم، وهذا أيضا تقسيم للنسخ بهذا الاعتبار، باعتبار إلى ما آل النسخ، هل إلى أخف ولا إلى أغلظ. الحكم الأول وارد، ثم بعد ذلك نسخ بحكم ثان، نظروا هذا الحكم الثاني هل هو أخف من الحكم الأول أو هو أغلظ من الحكم الأول. وذكر قسمين فقط هنا، ذكر قسمين، فقال إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. وهذه أيضا معطوفة على قوله في أول الكلام يجوز، أي أنه يجوز أن يكون النسخ إلى ما هو أغلظ، ويجوز أن يكون النسخ إلى ما هو أخف. أما قوله إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. القسمة المتصورة هنا أن تكون ثلاثية، لأن كان ثمة التساوي، فيمكن أن يكون أغلظ ويمكن أن يكون أخف ويمكن أن يكون متساويا، هذه القسمة العقلية. وهذه الأقسام الثلاثة كلها تدخل هنا في باب النسخ، وإن كان قلت وذكر نوعين فقط، ذكر النسخ إلى الأغلظ والنسخ إلى الأخف، وثمة النسخ إلى متساوي، فيكون الحكم المنسوخ مساويا للذي نسخ، الحكم النسخ الناسخ مساوي للمنسوخ، يكون مساويا له، ويكون أغلظ منه ويكون أخف منه، فهي ثلاثة أقسام، وقلت وذكر قسمين. أما النسخ إلى ما هو أغلظ، الحكم الأول كان أخف، ثم لما نسخ بحكم الحكم الثاني كان أغلظ. ومن أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. هذه الآية كانت في التخيير يوم شرع الصيام، يوم شرع الصيام، فكان المسلم مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم، لا يجب عليه أن يصوم رمضان، كان هذه من مراحل تشريع الصيام، فجاءت هذه المرحلة وهي مرحلة التخيير بين أن يصوم وبين أن يطعم، إن شاء صام صام وإن شاء أطعم. ثم بعد ذلك جاء قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فتحتم الآن الصوم ولم يصر ثمة تخيير، فنسخت هذه الآية الآية السابقة، الآية السابقة، ففيها نسخ من الأخف إلى الأغلظ، لأن لا شك التخيير أخف، كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يطعم، ثم بعد ذلك جاء التحتم بأن يصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فليس له أن يخير بين أن يصوم وبين أن يطعم. الآن هذا نسخ، لكن إذا تأملته أي الحكمين أغلظ؟ الحكم المتأخر الناسخ أغلظ من التخيير، لأنه الله أوجب الصيام الذي هو صيام رمضان أخف من التعيين. وكذلك ما يتعلق بقتال النبي صلى الله عليه وسلم للأعداء، الله عز وجل في الأول أمر بكف القتال عن المشركين، أمر بكف القتال عن المشركين، ثم نسخ ذلك بأمر قتالهم، فهذا أيضا قالوا هو نسخ من الأخف إلى الأغلظ، لأن يعني القتال لا شك أغلظ من الكف عن قتالهم، فهذا نسخ من الأخف إلى الأغلظ. وأما النوع الثاني الذي ذكره في قوله إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف، هو البدل إلى الأخف، البدل إلى الأخف، يكون الحكم فيه في بالمقارنة مع ما نسخه يكون أغلظ. وهذا يدخل فيه مثلا آية المصابرة، آية المصابرة السابقة، فآية المصابرة كان في الأول المسلم يطالب بأن يصابر حتى ولو كان في مقابل عشرة من الكفار، ثم خفف، وقد جاء التصريح في ذلك: الآن خفف الله عنكم، فهذا فيه تخفيف، خفف الله عنكم. وهذا يضرب مثال للقسم الثاني الذي يقابل القسم الأول، وهو النسخ من الأخف من الأغلظ إلى الأخف. باقي القسم الثالث وهو النسخ المتساوي، حين تتأمل في الناسخ والمنسوخ متساويان، ليس ثمة أغلظ ولا أخف. ويضرب مثال لذلك بنسخ القبلة، تحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأول لما علم الصحابة الصلاة وأمرهم بالصلاة في أواخر المرحلة المكية، ثم في بداية المرحلة المدنية في هجرته نحو 16 أو 17 شهرا، أمرهم بأن يستقبلوا بيت المقدس، فإذا كان المسلم يجب عليه أن يستقبل بيت المقدس، ثم بعد ذلك نسخ ذلك، هذا الذي جاء في السنة نسخ في كتاب الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الآن هذا النسخ، هذا نسخ، وهذا النسخ إذا تأملته هل هو نسخ من أغلظ إلى أخف ولا من أخف إلى أغلظ؟ لا هذا ولا هذا، لأن الأمران متساويان، حين يقف المسلم استقبل بيت المقدس أو استقبل الكعبة بعد ذلك فلا فرق بينهما، فهذا ضرب للنسخ المتساوي. ومن ثم فإن النسخ باعتبار الأغلظ والأخف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نسخ من الأخف إلى الأغلظ، ونسخ من الأغلظ إلى الأخف، ونسخ متساوي. نعم. قال رحمه الله: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. نعم، خلينا نقرأها واحدة واحدة. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. الآن هذا أيضا تقسيم لأنواع النسخ، لكن باعتبار النسخ، تقسيم للنسخ باعتبار النسخ، وقسم هنا إلى أقسام. أولا قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب. نسخ الكتاب بالكتاب، الآن احنا عرفنا أن النسخ فيه ناسخ ومنسوخ من أدلة الكتاب والسنة. النسخ فيه ناسخ ومنسوخ، والناسخ يأتي متأخرا عن المنسوخ، يكون من الكتاب يكون من السنة، يكون من الكتاب ويكون من السنة. أولا يذكر الذي يجوز، وهذا محل اتفاق. قال: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، أن يكون المنسوخ في الكتاب والناسخ أيضا في الكتاب من القرآن. في آية المصابرة مثلا ذكرتها آنفا، نسخ من الكتاب للكتاب، وثمة أمثلة كثيرة لنسخ الكتاب للكتاب. فإذا هذا نسخ من الكتاب للكتاب. نعم، ثم قال: قال رحمه الله: ونسخ السنة بالكتاب. ونسخ السنة بالكتاب، يرد الدليل في السنة ثم يأتي ما ينسخه في الكتاب. مثال ضربته آنفا للنسخ المتساوي: الأمر باستقبال بيت المقدس جاء في السنة، والأمر بالتوجه إلى الكعبة جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فالقرآن ينسخ السنة. إذن عندنا أولا الكتاب ينسخ بالكتاب، وعندنا ثانيا السنة تنسخ بالكتاب، أو إن شئت تقول الكتاب ينسخ السنة. نعم. قال: ونسخ السنة بالسنة. السنة تنسخ بالسنة، يعني كل من الناسخ والمنسوخ يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا نسخ. وكلاهما قد ورد، أي الناسخ والمنسوخ، في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نهى عن زيارة القبور، ثم هنا يخبر صلى الله عليه وسلم بأنه أذن فيها، ألا فزوروها، قال صلى الله عليه وسلم. فهذا مثال لنسخ السنة بالسنة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. قال: ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. نسخ المتواتر، نسخ السنة المتواترة بالقرآن. نسخ، إذا قلنا المتواتر ندخل أيضا القرآن هنا لتكتمل عندكم القسمة. نسخ السنة المتواترة بالقرآن الذي هو متواتر، إذا قلنا القرآن فالقرآن متواتر، فتنسخ السنة المتواترة، هذا داخل في القسم الذي ذكرناه آنفا، نسخ السنة بالقرآن، فالسنة تنسخ بالقرآن. يدخل فيها أيضا نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، تأتي سنة متواترة تنسخ سنة متواترة. والآن لابد أن تنتبهوا معي، ولرأي يقيد لأنه هو يذكر أنواعا فقط، يذكر أنواعا باعتبار مهم، قضية التفريق بين المتواتر والأحاد، وسبب اختلاف العلم في منع بعض الصور التي ذكر بأنها يمنع النسخ فيها. فإذا عندنا هذه الحالة الثانية في المتواتر، وهي نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة. طيب، نسخ القرآن بالسنة المتواترة، نسخ القرآن بالسنة المتواترة، يكون عندك الدليل في القرآن ثم تأتي السنة المتواترة، هل تنسخ ما في القرآن أم لا تنسخ ما في القرآن؟ هذه وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وسبب خلاف أهل العلم هو سبب لاختلافهم في كثير من الصور المتعلقة بهذه التقسيمات التي يذكرها هنا رحمه الله، وهي: هل يشترط أن يكون الناسخ أعلى من المنسوخ أو مثله؟ هل يشترط أم لا يشترط؟ هل يشترط أن يكون الناسخ هذا الذي ينسخ المنسوخ، هل يشترط أن يكون مثله أو أعلى منه؟ إذا قلنا يشترط، ماذا نفهم؟ نفهم بأنه إذا كان أدنى منه فإنه لا ينسخه. والآن قد تتصور الآن في هذا الذي قلت هنا الذي يدخل في المتواتر، نسخ المتواتر بالمتواتر، القرآن متواتر والسنة متواترة، هل السنة المتواترة تنسخ القرآن المتواتر؟ إذا قلت الآن هو هذا متواتر وهذا متواتر بهذا النظر، تقول هذه نسخ بمثلها، ما ننسخ من آية ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وإذا قلت لكم هذه الآية هي يستدل بها في كثير من مواضع الخلاف في النسخ، لأن ظاهرها ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني الناسخ ظاهر الآية لا بد أن يكون مثل المنسوخ أو خيرا منه، لا يكون أدنى منه. ومن يرى أن السنة ليست مثل القرآن حتى ولو كانت متواترة، هذه الحالة يمنعها، يقول لك لا ينسخ القرآن بالسنة المتواترة. لما؟ قال لأن السنة ليست مثل القرآن، ويذكر الفوارق بين السنة وبين القرآن، هذه متعبد بتلاوته، هذا لا يتعبد بتلاوته، وهكذا. فإذا فلما رأوا هذا الرأي، هذا يذهب إليه الشافعي رحمه الله في رواية، أن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن، لأن حتى وإن كانت متواترة فإنها ليست مثل القرآن، لأن شرطهم أن الناسخ لا بد أن يكون مثل المنسوخ أو أعلى منه لظاهر الآية. وسأعود إلى هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: ويجوز نسخ، قال رحمه الله: ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر. نعم، ونسخ الآحاد بالآحاد والمتواتر. الآن بالنسبة للمتواتر والآحاد، هما قسمان من أقسام السنة باعتبار طرق الحديث، فيأتي الحديث ويكون متواترا، ويأتي الحديث ويكون أحادا، إما غريبا أو عزيزا أو مشهورا. الآن إذا نظرنا إلى نسخ السنة بالسنة، هو الآن يفصل بين أن تكون السنة متواترة أو تكون أحادا. فيقول: نسخ الأحاد بالأحاد، أي يجوز نسخ الأحاد بالأحاد، فإذا جاء الدليل من السنة وهو أحد لا بأس أن ينسخ دليلا من السنة أو حكم دليل آخر من السنة وهو أحد، فالأحاد ينسخ الأحاد لأنه قال يجوز ذلك. وبالمتواتر، وهذا شك باب أولى، السنة المتواترة تنسخ الأحاد، السنة المتواترة تنسخ الأحاد، فعنده الأحاد ينسخ الأحاد، والمتواتر ينسخ أيضا الأحاد. وإذا قلنا السنة المتواترة، أو إذا قال هنا المتواتر وادخلنا فيه السنة المتواترة، القرآن باب أولى ينسخ الأحاد. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. أليس عندك ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة؟ هذا متقدم عندك. ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، هذه بناء على ما ذكرناه آنفا، وهو أن من الأصوليين من يرى بأن الناسخ يشترط فيه أن يكون مثل المنسوخ أو أعلى منه. ولذلك صورة نسخ الكتاب بالسنة يمنعونها، نسخ الكتاب بالسنة يمنعونها. نتم الباقية ثم نعود إلى المسألة. قال: ولا المتواتر بالآحاد. ولا المتواتر بالآحاد، يعني لا يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد، لا يجوز أن ينسخ المتواتر بالآحاد. لماذا؟ لأن يقول الآحاد هذا أخف من أدنى من المتواتر، ليس مثله ولا أعلى منه، فلا يجيز المصنف رحمه الله الجويني نسخ المتواتر بالآحاد، نسخ المتواتر بالآحاد. وقلت هذه الخلاف هذا هو كله دائر على هذه المسألة التي أشرت إليها، وهي اشتراط أن يكون الناسخ أعلى من المنسوخ أو مثله. هل يشترط هذا أم لا يشترط هذا؟ هل يشترط هذا أم لا يشترط هذا؟ الأصوليون لا يختلفون في أن الناسخ لا بد أن يكون ثابتا، لا يختلفون في هذا، متفقون أننا حين نتكلم عن النسخ والدليل الناسخ يجب أن يكون الدليل الناسخ ثابتا، ما ينسخ بالضعيف، لا بد أن يكون ثابتا. طيب، الآن اتفقنا على هذا الشرط والدليل الناسخ عندنا ثابت، يزيد لك شرطا آخر، أو تأتي المسألة التي أذكرها الآن، هل يشترط في هذا الناسخ الذي ثبت عندنا وتعارض مع دليل آخر ونريد أن نحكم بأن هذا قد نسخ الآخر، هل يشترط أن يكون أعلى منه أو مثله أم لا يشترط؟ فإن جمهور الأصوليين يشترطون ذلك استدلالا بالآية: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نأتي بخير منها، هذا الذي يأتي بعدها ما هو؟ ماذا نسميه في الاصطلاح الآن؟ الناسخ. فإذا الناسخ هذا الذي يأتي ينبغي أن يكون مثل المنسوخ أو خيرا منه، لا يكون أدنى منه، لا يكون أدنى منه. إذن على قول الجمهور، نرجع للأنواع التي ذكر الجويني رحمه الله، على قول الجمهور هذا وهو اشتراط أن يكون الناسخ أعلى من المنسوخ أو مثله، ولا يكون أدنى منه. إذا كان أدنى منه فيقولنا لا نسخ، لا نسخ، لأنه قلنا الشرط، فإذا انعدم الشرط فإنه لا نسخ. من الصور إذن التي تدخل عندهم نسخ القرآن بالقرآن لأنه مثله، نسخ مثله فهذا نسخ عندهم. نسخ السنة أو السنة المتواترة تنسخ بالسنة المتواترة، هذا عندهم يدخل لأنها مثلها. نسخ السنة المتواترة بالقرآن، نسخ السنة المتواترة بالقرآن، إذا قلنا مثلها ومتواتر متواتر أو القرآن خير من السنة فهذا عندهم يدخل في هذا الباب. نسخ الأحاد بالأحاد، الأحاد ينسخ الأحاد، فهذا يدخل عندهم. لكن إذا جئنا إلى نسخ السنة المتواترة بالأحاد، الأحاد عندهم لا ينسخ السنة المتواترة، الحديث الأحاد لا ينسخ السنة المتواترة. لما؟ قالوا الشرط عندنا أن يكون الناسخ أعلى من المنسوخ منه أو مثله، والأحاد أدنى مرتبة من المتواتر، فلا هو مثله ولا فضلا أن يكون أعلى منه، فلهذا لا يرون جواز النسخ في هذه الحالة، نسخ الأحاد، نسخ المتواتر بالأحاد. والصورة الأخرى هي نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة. ولما نقول أن السنة عندنا المتواتر وعندنا المتواتر وعندنا الأحاد، هؤلاء أصحاب القول هذا أصحاب الجمهور في نسخ الأحاد للقرآن يمنعونه، نسخ الأحاد بالقرآن يمنعونه، لأن الأحاد أدنى مرتبة من القرآن. لكن بقي السنة المتواترة، هل تنسخ القرآن؟ هؤلاء أصحاب المذهب هذا اختلفوا إلى قولين. الإمام مالك مثلا فيما روي عنه وغيره يرى بأن السنة المتواترة تنسخ القرآن، لأنهم هم اشترطوا أن يكون الناسخ مثل المنسوخ أو أعلى منه، فقالوا السنة المتواترة عندنا مثل القرآن، جعلوها مثل القرآن، فقالوا هي مثل القرآن، فإذا شرطنا متحقق هنا. والشافعي رحمه الله في رواية يقول لا، السنة ليست مثل القرآن حتى ولو كانت متواترة، فيمنع الشافعي في هذه الحال. فإذا عندنا هذه الأحوال التي ذكرتها في قول الجمهور الذين يشترطون أن يكون الناسخ مساويا أو أعلى من المنسوخ، فيمنعون على ضوء ذلك نسخ السنة المتواترة بالأحاد، ويمنعون نسخ القرآن بالأحاد. وبالنسبة لنسخ القرآن بالمتواتر أصحاب هذا المذهب اختلفوا إلى قولين. فالشافعي رحمه الله في رواية يرى بأن السنة حتى ولو كانت متواترة لا تنسخ القرآن، لأن السنة ليست مثل القرآن، وشرط الناسخ المثلية أو يكون أعلى من المنسوخ. وثمة قول آخر لأهل العلم لا يشترطون هذا الشرط الذي ذكر، من الأصوليين من يرى بأن هذا الشرط الذي ذكر عند الجمهور وهو اشتراط أن يكون الناسخ أعلى من المنسوخ منه أو مساويا له لا يشترطونه، ومن ثم فإنهم يرون جواز نسخ القرآن بالأحاد وجواز نسخ السنة المتواترة بالأحاد فضلا على نسخ القرآن بالسنة المتواترة. يعني من لم يشترط هذا الشرط ليس عنده هذه التقسيمات ليست عنده متعلقة بالمتواتر والأحاد، عنده أدلة من الكتاب والسنة، أدلة من الكتاب والسنة عنده تكون ثابتة ودلت على هذه الأحكام، ثم بعد ذلك جاءت هذه الأحكام متعاقبة واحدة بعد الأخرى، أي الثاني رفع الأول، فإنهم يرون بالنسخ بغض النظر عن هذا الدليل كان من الكتاب أو كان من السنة، كان من الكتاب أو كان من السنة، لأنهم لا يفرقون بين الكتاب والسنة، لا يفرقون بين الكتاب والسنة. ومن ثم فإنهم لا يفرقون بين الأحاد في السنة ذاتها بين الأحاد وبين المتواتر، لأنهم لا يشترطون أن يكون الناسخ أعلى من المنسوخ منه أو يكون مثله أعلى منه أو يكون مثله. فلذلك هم يرون بأن المتواتر ينسخ بالأحاد، يرون بأن القرآن ينسخ بالأحاد، وكذلك السنة المتواترة تنسخ القرآن، لأنهم قالوا. ما دليلهم على هذا؟ ما دليلهم؟ الآن لما تريد أن تحصر الأنواع التي تذكر على وفق هذه القسمة تجد عندهم يقول لك نسخ الكتاب بالسنة ونسخ السنة بالكتاب، ليس عندهم أشياء أخرى، يجوز نسخ الكتاب بالسنة ويجوز نسخ السنة بالكتاب، ولما يقول لك السنة متواترة كانت أو أحادا، فإذا قال السنة فالأحاد المتواتر ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة متواترة كانت أو أحادا، وفي ذات السنة والسنة تنسخ بالسنة، هذه الثالثة، والقرآن بالقرآن، يعني الكتاب ينسخ الكتاب والسنة تنسخ بالسنة، والقرآن ينسخ بالسنة والسنة تنسخ بالقرآن. فليس عندهم أكثر من هذا التقسيم لعدم تفريقهم بين الكتاب والسنة، لأن القرآن هو وحي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والسنة مثل القرآن. الآن هم ينظرون إلى هذه الحيثية الأولى، قضية المثلية، فالسنة مثل القرآن لأنها وحي أيضا أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا إن هو إلا وحي يوحى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لو يقال لهم أنتم الآن تقولون السنة مثل القرآن، ولكن السنة فيها أحد والقرآن متواتر، السنة فيها أحد وفيها متواتر، فكيف يكون الأحد مثل المتواتر؟ يقولون إن هذه المثلية التي نتكلم عنها إنما هي في دلالة الأحكام، في دلالة الأحكام. القضية التي نركز عليها وأنتم تتفقون معنا فيها هي قضية ثبوت الدليل، هذا الدليل من السنة ثابت، سنة كان أو أحادا دل على حكم، فعندنا السنة أحادها ومتواترها إذا دلت على حكم، والقرآن إذا دل على حكم، فهذا عندنا على حد سواء، لأن الجميع من الله سبحانه وتعالى. هذه السنة التي يخبر بها رسول الله أحادا كانت أو متواترة في طريق وصولها إلينا، ثابتة أم ليست ثابتة؟ يقول لك نعم صحيحة. أنت أصولي، ما دل هذا الحديث من الأحكام؟ يقول لك دل هذا الحديث على وجوب كذا ولا على حرمة كذا إلى غير ذلك. فتقول له إن هذه الأحكام التي دلت عليها السنة هي عندي كما يدل القرآن، فالقرآن مثل السنة في الدلالة على الأحكام، القرآن مثل السنة في الدلالة على الأحكام. وإذا سألناهم بعد ذلك، إذا انتقلنا منهم إلى هذه المرحلة، قلنا إذا الآن سلمتم لنا أننا ننظر إلى الأحكام والقرآن والسنة مثل والقرآن والسنة متمثلين في الأحكام، نسألكم النسخ بماذا يتعلق؟ النسخ يتعلق بالأحكام ولا يتعلق بالنصوص وقوتها؟ الجواب سيقول لك إن النسخ يتعلق بالأحكام، أن في تعريف النسخ بماذا عرفنا؟ رفع ماذا؟ رفع نص، رفع حكم، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه، رفع حكمه. فلما كان النسخ يتعلق بالأحكام، والأحكام عندنا نحن متماثلة لأن الجميع من الله جل وعلا، حتى السنة التي يأتي بها رسول الله أحدا أو متواترة في طريق وصولها إلينا، فما دام حكما ثابتا فإن هذا الذي يقوله رسول الله هو الذي أوحاه الله، فلا فرق بينه وبين القرآن. يعني حتى إذا جئنا للآية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فحين يتعلق الأمر بهذه الأحكام فينظر إلى هذه المثلية من جهة الأحكام، أو يكون حكم خيرا منه من جهة الأخف، أخف من الذي كان قبله. ومن ثم الذين لم يفرقوا بين الأحاد والمتواتر وبين القرآن والسنة على التقسيمات التي ذكر الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، بناء على أنهم لا يشترطون في الناسخ أن يكون أعلى من المنسوخ أو مثله، وإنما هم قالوا إن النسخ يتعلق بدلالة الأحكام، فنحن ننظر إلى الأحكام من أدلتها كتابا أو سنة، والسنة سواء كانت متواترة أو آحادا، فما دامت ثابتة فإن هذه الأحكام ينسخ بعضها بعضا بغض النظر عن طريق ثبوتها لتعلق النسخ بالأحكام. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى: واشتراط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ، يعني أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. قال: والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. وتأمل هنا في قولي على ما كنت أركز عليه، وما ركز عليه أصحاب هذا القول الذين لا يشترطون في الناسخ أن يكون مماثلا أو أقوى من المنسوخ منه. قال: ولا يشترط، قال لأن محل النسخ الحكم. إذا نظرنا إلى الأحكام من الكتاب والسنة قلنا كلها من الله جل وعلا، القرآن حتى السنة هي وحي من الله. ثم بعد ذلك إذا سألنا بما يتعلق النسخ قل لك يتعلق بالأحكام، قال الشيخ لأن محل النسخ الحكم الأحكام الشرعية. ثم قال ولا يشترط في ثبوته التواتر، لا يشترط في ثبوت الحكم التواتر، وإنما حتى إذا جاء دليل متواتر ودلنا على على على حكمه فإن هذا الحكم يؤخذ به ويعتقد جزما بأن الرسول قد قاله لأمر به وأن الله سبحانه وتعالى أوحى به إليه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ثم من نظر إلى هذه الحيثية المتعلقة بأن الحكم يتعلق بالأحكام قالوا لا ينظر إلى طريق وصولها وإلى بما ثبتت بالأحاد المتواتر، فمحصل الأقسام تصير عندهم أن الكتاب ينسخ بالكتاب والسنة تنسخ بالسنة متواترة كانت أو أحادا، لا يفرقون، أحاد ينسخ المتواتر والمتواتر ينسخ الأحاد من باب أولى، وعندهم الكتاب ينسخ السنة وعندهم السنة تنسخ الكتاب، والسنة المذكورة هنا سواء كانت أحادا أو كانت متواترة فلا يفرقون بين ذلك. ثم هذا الذي يذكر هنا من جهة التأصيل، هذا الذي يذكر هنا من جهة التأصيل، لكن أحيانا ينظر الأصوليون قل نعم هذا الذي ورد عندنا أن هذا يمكن أن يقع، نسخ مثلا المتواتر السنة المتواترة للسنة المتواترة، الآن هذا يقع من جهة التأصيل هنا، سواء قلنا مثلا على قول ما روي عن الإمام مالك ممن يشترط المماثلة بين الناسخ والمنسوخ منه فهم يرون هذا واقعا ومن لا يشترط يرون هذا حاصلا، ولكن إذا جئت للتطبيق العملي أن تبحث عن مثال من الكتاب من السنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة ما تكاد تجد مثالا على ذلك. وإذا كتجد بعض التقسيمات تذكر أنها ممكنة وأن هذا يمكن أن يقع ولا مانع من جهة الاستدلال، لكن إذا جئت إلى البحث هل ورد مثل هذا لا تكاد تجد في بعض الأحوال مثالا على ذلك. وإذا أحيانا تقرأ لمن للعلماء يشرح كالشيخ العثيمين رحمه الله سواء مثل الورقات ولا نظم الورقات ولا لشرحه لنظمه لكتابه الأصول من علم الأصول يذكر حالة ويذكر التقسيمات وما يذكره الأصوليون، وبعد يقول لم أجد دليل مثالا لهذا، يقول لك لم أجد مثالا لهذا. وطبعا دائما وهذا من تواضع الشيخ العثيمين رحمه الله أنه ينسب القصور إلى نفسه، يقول أنا بحثت فلم أجد، ثم من تواضعه أحيانا يخاطب الطلبة، والذي يستمع الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة كثيرا ما تجده يتناقش مع الطلبة ويسأل وينبه ويستمع، فيقول لهم لعلكم تجدون مثالا لذلك. والقضية في المثال أحيانا قد تجد أمثلة تضرب، يضرب الأصوليون مثالا ولكن إذا دقق أحدهم فيقول إن هذا ما يصلح المثال لهذا النوع الذي تتكلم عنه، فيكون النزاع في أن يكون هذا مثالا للنوع لا الاختلاف. يقول نعم أنا أسلم الآن أنا معك أن مثل هذا يصلح، لكن أين الدليل على هذا في الواقع في الكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة، ولا في باب التخصيص الذي مر معنا ويضاف إليه تخصيص الكتاب بالإجماع وكذلك بالقياس وتخصيص السنة بالإجماع وتخصيص السنة بالقياس، هذه التقاسيم وصحيحة، لكن لما تأتي إلى التمثيل وأن هذا هل ورد مثل هذا وحصل، أحيانا يبحث قلت العالم يقول أنا لم أجد، وقد يريد بعضهم بعض الأدلة فهو يتمعن فيها يقول إن هذه ما تصلح، هذه تخرج كذا وكذا. فثمة أمور أنت قد تتعلمها من جهة التأصيل هنا، ولكن لما تأتي التطبيقات العملية ولا حتى أنك تريد أن تضرب مثال ولا تبحث عن الأمثلة تجد إما أنك لا تجد وإما أنك تجد أمثلة متنازعا فيها، بعضهم يرى أنها تصلح وبعضهم ينظر إليها من جهة أخرى أنها لا تصلح تمثيلا لهذا الذي يتكلم عنه. والله تعالى أعلم. هذا السائل سأل قال الصفة المقيدة في تعريفها قلنا هو كل لفظ يقلل الشيوع، قال ما هو الشيوع؟ كل لفظ يقلل الشيوع ولا يكون، لابد من هذا القيد، لا يكون استثناء ولا شرطا ولا غاية تخرج المخصصات المتصلة الأخرى، كل لفظ يقلل الشيوع غير استثناء ولا وشرط وغاية، لتبقى وحدها، تبقى الصفة الصفة وحدها. يعني وسائل في التعريف قال ما هو، قال ما معنى الشيوع؟ معنى الشيوع أن إذا قلنا بالنسبة لهذا العام الذي نريد أن نخصصه فيه أفراد، فيه أفراد، فتأتي صفة تقلل الشيوع. كيف تقلل الشيوع؟ لما جاءت الصفة أخرجت لنا بعض الأفراد. فالحكم العام، الحكم العام لما قلت أقول لك مثلا أكرم الطلبة، أقول لك أكرم الطلبة، فأنت لما تكرم الطلبة تكرم الجميع، لأن هذا عام، الطلبة جمع دخلت عليه الجنسية الاستغراقية تفيد العموم، فتكرم كل الطلبة، هذا عام. لكن إن جاء الوصف أكرم الطلبة المجتهدين، وصفت من تكرم، الوصف هذا ماذا فعل؟ الآن أنت لما كان عندك المخاطبة بأن تكرم الجميع الأفراد، أفراد العموم، قلل هذا الوصف ذلك الشيوع، قلل ذلك الشيوع، فخص فئة محددة وهم المجتهدون. هذا معنى قولهم أن الصفة هي كل لفظ يقلل الشيوع سوى الاستثناء أو الشرط أو الغاية. وهذا قال الصفة المقيدة، قال هل يدل أن الصفة المقيدة يعني تختم بتقييد اللفظ المطلق أو تأتي لتقييد الحكم العام؟ الصفة المقيدة هل تأتي لتقييد اللفظ المطلق أم قد تأتي لتقييد الحكم العام أو اللفظ العام؟ الصفة هذه ذكرت، نعم، لبما الأخ هذا حصل له هذا الإشكال، لأن الصفة المصنف قد ذكرها في أنواع المخصصات للعام، ولكن ذكر معها لأنه دمج بين المقيد والمطلق والعام والخاص، لأن التقييد والإطلاق مبحثه ضمنهما في مبحث العام والخاص، في مبحث العام والخاص. وذاك الأخ لما قرأ الصفة المقيدة، هل الصفة هذه لها تعلق بالتقييد بالمطلق والتقييد أم بالعام؟ نعم، هي أولا بالعام، لأن قلنا هي تقلل الشيوع، هي تقلل الشيوع، فالعام التخصيص الذي وقصر حكم العام على بعض أفراده يكون بالصفة، يكون بالصفة كما مثلت في المثال السابق، فتأتي فيأتي الحكم عام ثم تأتي الصفة تقلل الشيوع وتجعل حكم العام مقصور على فئة فقط، مقصور على أفراد فقط دون الأفراد الآخرين. وكذلك ما يتعلق بالتقييد، وعموم التقييد قلنا عموم بدلي وليس كعموم العام الذي هو الشمولي. التقييد أيضا يأتي، تأتي صفة تقيد، يأتي الحكم بغير صفة فتقول إن هذا مقيد، أتي اللفظ أقول فتقول هذا مقيد، ثم تقول هذا مطلق، يأتي اللفظ فيكون مطلقا، ثم يأتي اللفظ آخر ويكون مقيدا بصفة، كما في المثال الذي كررناه، فتحرير رقبة، وفتحرير رقبة رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة. فإذا تأتي أيضا الصفة ويكون بها التقييد، يكون بها التقييد. والصفة قلت إنها عند الأصوليين ليست هي التي عند النحاة، ليست النعت فقط، بل الصفة هي النعت والحال وكذلك البدل، إذا قالوا الصفة فإنها تشمل هذه الأنواع كلها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.